اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. سير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبيس بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبيس بن مرحوم عبيس نعم أحسن الله إليك عبيس إيه نعم أحسن الله إليك من الناس عندكم إنسان مرحوم لعلها أقرب حط عليه إشارة. شوف التقريب ولا الخلاصة: عيسى مرحوم في عبيس. حط نسخة عيسى. وفي التعليق نعم أعد حاتم هو ابن إسماعيل المدني وتلميذه عبيس بن مرحوم هو ابن عبد العزيز العطار البصري. عبيس كما في ترجمة حاتم وكما في الإكمال ولم أره في غير هذين الموضعين. تقريب الشيخ عبيس بن ميمون التيمي أبو عبيدة القزاز عبيس بن ميمون التيمي أبو عبيدة الخزاز البصري العطار ضعيف من الثامنة في المادة. عبيس بن ميمون بن ميمون التيمي ما غير أحد ما غير إيش ها إيش ما غير اسم ما ذكر إيش ذكر هنا ما ذكر إيش بن ميمون عبيس بن ميمون نعم ابو عبيد الميمون الثاني ابو عبيد الخزاز ولا ذكر في الحاشيه شيء بيش اخر تمييز ما ذكر في الحاشيه شيء ذكر يقول نعم هل عليه الإشارة نسخة عيسى نعم جميل. نعم نعم رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبيس بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء ومجاهد وطاووس قال سفيان أو اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز وروي عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب وقال حتى الكعاب وروي عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب لا ضمره بن حبيب أحسن الله إليك. وقال حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. وقال موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الميسر هو القمار. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الميسر هو القمار. كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك عن داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاه والشاتين. وقال الزهري عن الأعرج قال الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أنه الزيادي أظن هو الرمادي شوف التقريب عندك أي حاشة شوف التقريب أحمد بن منصور قال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر. بدأ سنن ضعيف يعني من رواة علي بن يزيد. نعم إلى آخره. هذا أحمد الشيخ يقول أحمد المنصور بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر ثقة الحافظ طعن فيه أبو داود بمذهبه في الوقف في القرآن من الحادي عشر مات سنة 65 وله 83 النسائي وابن ماجه تقريب. نعم هذا هو الرمادي. نعم الطعن في روايته بسبب توقفه في القرآن هل يكون هذا سببا في رد روايته عند أبي داود؟ إذا كان ثبت عن هذا هو علة لا شك وران كلام الله ما في توقف السير فيه نوع تجهم ينصح عن هذا. نعم وكيف يقبل رواية المتشيعين دون الذين يطعنون في القرآن الجهمية لا تقبل شيئا والرافضة لا تقبل روايته الشيع لمجرد تفضيل علي على عثمان سهل لكن الذي يسب الصحابة الرافضة لا روايتهم باطلة ما تقبل. نعم التشيع أقسام. نعم الله إليه. حديث غريب وكأن والمقصود من هذا أن كل مسكر فهو خمر ومحرم سواء كان يؤكل أو يشرب أو غير ذلك لأن الله قال إنما الخمر والميسر إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر الخمر وكل مسكر حرام، وهكذا الميسر وهو القمار وهي المغالبة، المغالبات التي تكون على المال كلها من القمار، سواء من طريق القمار بالمسابقة غير الشرعية أو المراهنة غير الشرعية، كل ذلك كل ما كان يؤخذ من المغالبة والخطر هذا هو القمار، إلا ما استثناه الشارع، لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، إلا ما كان في المسابقة بالإبل والخيل والرمي، وما سوى من المغالبات التي قد ينجح هذا وقد ينجح هذا وقد يخسر هذا وقد يخسر هذا كلها داخلة في الميسرة من شطرنج وغيره. نعم. مسابقة السيارات. نعم. يسأل عن مسابقة السيارات. مسابقة السيارات من الميسر. نعم. والله عن المسابقة في الأمور العلمية. إذا كان بفلوس لا. أما إذا كان لا مجرد مكافأة. من حفظ جزء كذا أعطينا كذا. من حفظ 100 حديث أعطينا كذا. هذه مساعدة. تشجيع. هي مسابقة. هذه اللي يسمونها الفروسية يا شيخ. نعم. هذه اللي يسمونها الفروسية. الفروسية إذا كان الفرس ما يخالف المسابقة يركبها الإنسان يكون لها أمد معلوم، ومن سبقت فرسه سبق فرسه يكون لك كذا. أحسن الله أنكم لا تعطى في بعض محلات السوبر ماركت وكذا. نعم. الهدايا التي تعطى في محلات البقالات الذي يشتري الجوائز قد يكسب بها سيارة أو يكسب بها ما أصلا هذا من القمار. نعم. نعم. ولو من غيره ولو غير مال لأنه فيه لهو عظيم. نعم. وكذلك اللعب بالبلوث بارك الله فيك. نعم. اللعب بالبلوث الورق هذا اللي يسمونه البلوث. نعم. إذا كان يكون عليه إذا كان فيه مال حرم، وإذا كان ما فيه مال نظر فيه، فإذا كان يشغل الآخرة أو فيه صور يمنع أيضا، وإذا كان لا يشغل وليس فيه صور وليس فيه مال ما يكون من هذا. نعم نعم مطلق هذا الصواب. الله يهديك. رأيكم في هدايا المحلات إنه ما يجوز أخذها؟ نعم. هدايا المحلات التي يهدونها بسبب البيع. هذه يقول إذا شرى منهم كذا 5 مرات أعطوه كذا، ترك هذا أولى أحوط لأنه يغري الناس ويعطل الآخرين، ترك أحوط. ها؟ ما يظهر وضع المغالبة فيه، ما يظهر فيه لأنه شراء حاجة. ما في مغالبة لكن فيها نوع من الإغراء على الشراء منهم دون غيرهم، فتركها أو أحوط. يعني هي القول بتحريمها قول قوي لأن فيها إغراء، قد يشتري أشياء ما لها حاجة ولعله لعلهم يعطونه. من لم يقصد ذلك، اشترى للحاجة ثم بعد ذلك عطوه. إذا اشترى ولا قصد ولا عنده علم وأعطوه هذه تصير هدية. ما كان إذا كان ما قصد ذلك، ما قصد شيء ولا بذل مال في هذا الشيء ما يكون قمار. ما بذل مال ولا قصد المال ولا قصد المغالبات. يأخذ السيارة ما هم معطيها، ما هم معطيها إلا بشيء إلا مغالبة. لا. نعم. الله أعلم يكون في هذا، ما أخاف أنه يكذب، أخاف أنه يكذب، يدعي هذا هو يكذب. يحذر التلبيس والمغالطة. نعم. ما هم معطينا شيء من بلاش. نعم. ها؟ هي المقصود ما دام إغراء ولو بذل شيء يسير هذا من القمار، وإذا كان ما في بذل شيء في بيع والشراء تركه أحوط لأنه قد يضر الغير، قد يضره هو أيضا، قد يشتري أشياء لا حاجة إليها. المسابقة في الإبل والخيل والرمي جائزة مطلقة ولا أن يكون المال من غير المسابقين؟ الصواب سواء منهم أو من غيرهم. والمسابقات العلمية لا بد أن تكون غيرهم. نعم. أسلمهم وزمائلهم، حتى منهم إذا ساعدوا من نجح في كذا ولا نجح في كذا، ما في شيء. إذا كان الأساتذة الساعد ساعدوا الناجحين بشيء من عندهم ما في مغالبة ولا شيء، جزاهم الله خير. إذا كان المال من المتسابقين، إذا كان المال من المتسابقين كل واحد يضع 100 ريال والفائز مسابقة 100 ريال، إذا كان المال من المتسابقين أحسن الله إليك، تحتاج تأمل، تحتاج تأمل، نعم. صلى الله عليه. أحسن تكتب كتابه، ندرسه كتابه، سؤال يدرس نشوف. إذا كان من الطلبة يجمعونه، نعم، نعم. استثناء الخيل من هذه الأمور لماذا؟ نعم. استثناء المسابقة بالخيل أنها تدخل في هذه الأمور الميسر لماذا؟ نهل الحديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حال، الخيل والإبل مستثناء والرمي. إذا كان مسابقة بهذا لا بأس. مسابقة بالمال يعني إذا يدفع المتسابقين واحد. إذا كان مسابقة جمعوا على يسابقوا بخيلهم والهدف ومن أصاب الهدف له كذا وكذا بالرمي أو مسابقة ناقته أو مسابقة فرسه يكون لك كذا. حتى لو كانوا هم. لأن هذا في تمر إعداد للجهاد. حتى لو كانوا المتسابقين هم اللي دافعين المال. حتى لو كانوا المتسابقين هم اللي دافعين. هم اللي دافعين، نعم. إذا كان دفع المال منهم أو دفعه غيره. إذا كان القصد غير التمرن على الجهاد وإنما القصد المفاخرة أن ناقتي سبقت أو خيلي سبقت. الأصل جواز في هذا، الأصل في هذا الجواز، لا سبق إلا في نصر أو فوق أو حاجة. الأصل فيه جواز على الإبل والخيل والرمي. أحسن الله إليك. وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة. إيش؟ وكأن المراد بهذا هو النرد. قبله هذا أقول أحسن الله إليك. حديث غريب، حديث ابن أبي حاتم. أحسن الله إليك. ابن أبي حاتم إيش؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر. حديث غريب. إلا أن علي بن يزيد هذا لا ليس بشيء. نعم. أحسن الله. وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبع يده في لحم خنزير ودمه. وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وروي موقوفا عن أبي موسى رضي الله عنه من قوله فالله أعلم. رحمه الله. شوف النهاية النرد في النون مع الراء. يقول الكعاب التي يزجر بها. نعم. صلى الله عليه وسلم الكعاب التي يزجر بها يعني يرمى بها. ما عندي ضبط لصورة النرد، هل نشوف النهاية؟ أحسن الله إليك. نعم. الشطرنج يمنع من بيعه؟ نعم. يمنع بيعه أحسن الله إليك. وشو؟ الشطرنج هو لعبة، كيف يباع؟ هو لعبة. نعم. بارك الله فيك من توقف. شوف النور مع الراء والدال نرد. يا شيخ بارك. يقول في النهاية من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. النرد اسم أعجمي معرب. النرد اسم أعجمي معرب. وشير بمعنى حلو. وشير بمعنى حلو. حلم. نعم. حاء لام ميم. واو واو. حلو حلو. مين؟ حاء لام واو. نعم. نعم. هذا اللي ذكره قال الحاشي في القاموس: النرد معرب وضعه أردشير ابن بابك، ولهذا يقال النردشير فقط. ما زال على هذا؟ نعم. ما زال. المقصود منها معناها من تكلم فيه معناها أنها مغالبة، يعني مراهنة. نعم. أحسن الله إليك. الكعاب اللي هي المتعلقة بالشطرنج أو الكعاب التي في يلعب بها الصبيان؟ كعاب التي يذكر بها كعاب البهائم يعني. أحسن. ما يعني قال عندهم لعبها غير لعب الصبيان، يعني لعب الصبيان بسيط بسيط بكعاب، لكن قال عندهم لعبة أخرى سموها تحتاج إلى مراجعة الكتب مؤلفة في آلات الملاهي لأنه تبسط الكلام في هذا. لأنه نقل عن حمزة بن حبيب قال: حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. مرة سابقا هذا اللي يعمل الصبيان معروف، قد يقال أنه أمر سهل لأن لا يتكلف هذا، لا يترتب عليه كبير شيء في لعب الصبيان بالكعاب ونحوها، وإنه فيها نوع مغالبة، فمن ألحقها بالعموم حرمها لما فيها من المغالبة، قد يصيب قد لا يصيب، قد ينجح وقد لا ينجح، قد يغرم وقد يخسر، لكنها في الغالب أشياء بسيطة، أشياء ما تضر يعني. لعب لها كثير في السرعة، هما بيستين ولا جديدة ولا جديدتين ولا شيء، أمرها بسيط. نعم. أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. الكيرم والضومنة وأم ثلاث وأم تسع، هذه المقصود الضابط كله المغالبة، هذا الضابط المغالبة التي قد ينجح فيها وقد يخسر فيها، هذا ضابط القمار، المغالبة بالمال التي قد يخسر وقد ينجح، ما لا فيه ما يعلم هل يخسر أو ينجح، هذا هو القمار المحرم على صفه التحريم مطلقة، هو الميسر. وإن كان من دون مال؟ نعم. من دون مال؟ لا مقصود مع المال، أما إذا كان بدون مال هذا فيه التفصيل، إذا كان يصد عن ذكر الله يشغل يسبب العداوة والبغضاء حرم، أو في الصور مثل الشيء اللي فيها صور يعني محرمة فيها مغالبة، أما إذا كان لعب لا يحصل فيه مثل مصارعة ما تكلم مصارعة مسابقة في الأقدام، هذه ما يترتب عليها شر في الغالب فلا تحرم. نعم نعم له ما بالله، وإذا كان فيها مال هو أكل مال بالباطل أيضا، تسبب العداء والبغضاء والشحنة. نعم. الشطرنج الحين هو غير الورقة ويوجد الآن الشطرنج يعرفونها لي يعرفونها لي يستعملونها. صلى الله عليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. وقال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم. عندكم أحسن الله إليك. ذكر في الحاشية يقول في مخطوطة الأزهر: علي بن إبراهيم هو خطأ، والمثبت عن المسند والتهذيب. طيب صلى عندكم مكي إبراهيم. نعم. أحسن الله. نعم. قال حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني. وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. السلام عليكم. وأما الشطرنج نعم السلام كعب سمعت عبد الرحمن إيش عبد الرحمن عن موسى بن عبد الرحمن خطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن. ما عندكم شيء على عبد الرحمن؟ في حاشية فالله إنك أيه. قال هنا وقال الهيثمي في المجمع فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرف وبقية رجال أحمد الرجال الصحيح انتهى بس. هذا قال ابن أبي حاتم الإمام أحمد أحسن الإمام أحمد إيه؟ نعم أحسن لكن ما بين من عبد الرحمن ومن أبوه عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن من عبد الرحمن مسعود من هو حط عليه إن شاء الله هل عبد الرحمن عن أبيه يراجع على المسند لعله نعم هذا منبب الوحيد الشيخ بارك الله فيك نعم الحديث منبب الوحيد نعم منبب الوحيد بيان عظم هذا العمر خبثه بارك الله فيك يا شيخ من توقف في القرآن قال لا أقول مخلوق ولا أقول هو كلام الله يصير جهمي نعم نعم فيه لا المنكر أن يرى التوقف معناه أن القرآن يجب أن يكون هو كلام الله سبحانه إن شاء الله هذا مكذب لله كافر. شيخ بارك الله فيك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه كل لهو ينهو به الرجل مرفوعا كل لهو ينهو به الرجل فهو باطل هل يحمل على أنه محرم؟ محتمل تصدر كلام عليه ابن القيم رحمه الله في الفروسية بحال النظر نعم فلانك. نعم أقول المراد فلانك بالنرد شير نعم المراد بالنرد شير حتى الآن ما أعرف ما أعرف تفصيله لكنها مغالبة مغالبة يحصل فيها أكل المال بالباطل ولهذا سمي قمار سمي ميسر ولكن صفته ما أعرفه حكم الكفر ينفون أسماء الله وصفاته يقول القرآن مخلوق نعم نعم الشيخ صلى. وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنه شر من النرد وتقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال هو من الميسر ونص على تحريم مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى. نعم نعم. وأما الأنصاب فقال ابن عباس كيف على الأنصاب سمع الله ما شاء الله ما شاء الله محتمل الصواب تحريمها لما فيها من اللهو العظيم والمغالبات والعذاب والشحناء وإذا كان فيها مال صار أسد أحسن الله إليك. يقول قول ابن عباس يقول هذا مراد العاقل وسعيد بن جبير نعم هل هو قالوا على الشطرنج عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير هذا مران العاقل ما بلغني هذا كيف الحلال والحرام والذكور تنظر في أسانيده ينظر في أسانيده نعم أحسن الله إليك. تحمل كراهة عند الشافعي على كراهة المتقدمين التحريم يضرب يدل على عنده بعض التوقف فيه إذا كان ما فيها مال إذا كان ما فيه مال وما إذا كان فيه مال فهو محرم بلا شك